بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء، وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برده حتى قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين، ثم ذكر بمثله. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة، ثم ذكر مثل حديثهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من هذه الطرق المتعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على خطورة التبختر والتكبر وإعجاب الإنسان بنفسه، وأن ذلك من فعل، وأنه قد حصل لمن فعل ذلك ممن كان قبل هذه الأمة، يعني هذه العقوبة، وهي أنها خسفت في الأرض فكان يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. وهذا كله يدلنا على أن الإنسان عليه أن يبتعد عن التكبر وعن الترفع وعن الإعجاب بنفسه، وعن وأن يكون متواضعا، يعني ليس عنده شيء من يعني هذه الصفات الذميمة، فهذه الأحاديث تدل على على على هذا المعنى، وأن يعني شخصا ممن كان قبلنا عوقب بهذه العقوبة. أعد المتن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل، يعني أعجبته جمته وبرداه، يعني ثيابه وجمته، يعني شعره، وكونه يعني أعجبه شعره وأعجبته ثيابه، وأنه يتبختر يعني يتكبر ويمشي مشية المتكبر المتبختر الذي أعجبته نفسه، وبعد عن التواضع وعن معرفة قدر نعمة الله عز وجل عليه، فعقب بهذه العقوبة التي هي كون خسفت به الأرض، فكان يتجلجل يعني يضطرب فيها ويتحرك يعني في الأرض إلى قيام الساعة. وهذا هذه الأحاديث كلها يعني صحابيها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي تدل على أن هذا قد حصل، وأن هذا ممن كان قبل هذه الأمة، يعني من بني إسرائيل. نعم، اللي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعم، بعده. إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ثم ذكر مثل حديثهم. نعم بعد الإسناد هذا آخره هذا آخر الأحاديث. نعم نعم الإسناد إلى سنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. نعم. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري. وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر هو غندر. حاو حدثنا محمد بن ثنى قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. قالوا جميعا عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني حزامي المغيرة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. يعني هذا الحديث من صحيفة همام منبه التي يعني تبلغ 140 حديثا وكلها في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة وهي بإسناد واحد هو هذا الإسناد يعني الذي هو يعني محمد بن رافع عن عبد الرزاق يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق يعني بهذا الإسناد وأوله نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم بعد بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة يعني معناه 140 حديث كل حديث يفصل بينه وبين حديث الآخر جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة كلها يعني صحيحة وكلها بإسناد واحد صحيح وهو وقد أخرج البخاري ومسلم منها أحاديث اتفق عليها وأحاديث انفرد بها البخاري وأحاديث انفرد بها مسلم وكلها بإسناد واحد وترك أحاديث. وهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم لم يشترط استيعاب الأحاديث والصحيحة لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد ومع ذلك تركوا جملة كبيرة منها أخذوا ما أخذوا وتركوا ما تركوا فلو كانوا ملتزمين بإخراج كل حديث صحيح ما تركوا شيئا من هذه الصحيفة ما تركوا شيئا من هذه الصحيفة. ثم إن هذه الصحيفة يعني الأئمة غير الإمام مسلم يعني يسوق الإسناد ثم يأتي بجملة أي جملة من هذه الجمل ويجعلها مركبة على الإسناد يعني يسوق الإسناد ثم يأتي بحديث من وسط الصحيفة ثم يجعله بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما الإمام مسلم فله طريقة خاصة وذلك أنه يسوق الإسناد ثم يقول فذكر أحاديث يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا يفيد بأنه هناك حديث قبل هذا الحديث في الصحيفة وهذا من دقته وكمال عنايته رحمه الله يعني فيه صحيحه فيعني سلك هذا المسلك ولهذا كل حديث في الصحيفة يأتي به بهذا الإسناد ثم يقول في نهايته قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم. وقد مر يعني فترة طويلة ليس فيها يعني ذكر شيء من هذه الصحيفة وهذا أول حديث بعد فترة طويلة ولكنه سبق أن مر روايات كثيرة من هذه الصحيفة لكن من مدة يعني طويلة يعني لم يأتي ذكر الصحيفة يعني قبل هذا الإسناد ولكنه قبل ذلك جاءت أحاديث كثيرة ولكن حصل فجوة طويلة ليس فيها شيء من هذه الصحيفة وهذا أول حديث بعد هذه الفجوة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة. ثم إن الإمام النووي رحمه الله قال إن يعني هذا الحديث الأول الذي قال بينما رجل قال يحتمل أن يكون يعني في الأمم السابقة ويحتمل أن يكون في هذه الأمة وأنه يحصل منه ذلك في المستقبل، ثم ذكر إن الأرجح والأولى أنه من بني إسرائيل لأن البخاري ذكره في أخبار بني إسرائيل، لكن موجود في هذه الأحاديث يعني الحديث الذي يدل على أنه مما كان قبلنا، لأن الرواية الأخيرة قال فيها أن رجل مما كان قبلكم، فإذا الدليل موجود يعني هنا والحديث موجود الدال على أنه من الأمم السابقة، أو الذي يدل على أنه من الأمم السابقة قوله إن رجل مما كان قبلكم. هل عقوبة الخسف تقع للمتبخترين؟ هل عقوبة الخسف تقع للمتبخترين في هذه الأمة؟ الله أعلم، لكن هذا الذي حصل يعني هذا الرجل حصل له، والله على كل شيء قدير، لكن ما ندري ما نعرف يعني شيء يعني حصل، وأنه لا نعرف يعني شيء من هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن هذا، وكونه يقع في هذه الأمة أو لا يقع لا ندري، الله أعلم، الله على كل شيء قدير، إذا شاء الله إذا كان قد شاء الله وسبق به قضاءه وقدره فإنه يقع، لكن لا ندري. الذي ورد في الحديث هو هذا وأنه كان في الأمم السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث ابن المثنى قال سمعت النضر ابن أنس. حدثنا بعده. طيب. قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرنا إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. ذكرها. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أحاديث هنا الإمام مسلم تتعلق بلبس الخاتم من الذهب للرجال، وسبق أن مر أحاديث تتعلق بذلك لكنها جاءت مع غيرها، يعني جاءت مع الحرير ومع يعني ألبسة أخرى، ولكنه هنا يعني الإمام مسلم رحمه الله أراد أن يذكر يعني بعض الأحاديث التي خاصة في الذهب والتي تتعلق بلبس الذهب، فيكون يعني ما مضى يعني ليس فيه إشكال لأن ذاك جاء مع غيره، وعدة أمور كانت جاء النهي عنها ومنها التختم بالذهب بالنسبة للرجال، وأما هنا فإنها حديث تتعلق بالذهب خاصة وبالتختم بالذهب خاصة. وذكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. نعم، قال نهى رسول الله عن خاتم الذهب يعني بالنسبة للرجال، وأما النساء فيلبسن الذهب يعني ويتجملن به ولا بأس، وذلك حلال لهن، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على حرمة ذلك للرجال وحله للنساء. نعم. اللي بعده. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل الرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم من ذهب فأخذه وطرحه وأخذه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى أن يجعل في يده يعني قطعة جمرة من نار, جمرة من نار يعني. وهذا فيه يعني بيان الوعيد الشديد يعني في حق هذا, وأن فيه التعذيب بالنار, وأن هذا يعني يدل على أنه من الكبائر لأن فيه تعذيب بالنار. والكبائر كما هو معلوم ما توعد, ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو غير ذلك. هذا يعني يدل على خطورة هذا وأنه حرام, وأن الرجل لا يجوز له أن يقدم على هذا الشيء الذي يعني يستحق العقوبة عليه, وأنه يجعل بيده شيء يعني يعاقب عليه بالنار, وأن يكون يعني ذلك يعاقب عليه بأن يكون مثل جمرة من النار يجعلها في يده أو في إصبعه. ثم إن الرجل قيل له خذ خاتمك, قال لا أخذه وقد طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه يترك ويهمل ويضيع, بل لمن هذا ما دام أنه تركه ولا يريد أن يأخذه فلغيره أن يأخذه ويتموله. وأيضا يعني هذا الرجل يجوز له أن يأخذه, لأن طرح الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنه لا يجوز له أخذه, وإنما استعماله هو الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وطرحه ليبين يعني خطورة يعني مثل هذا العمل. لكن لا يعني ذلك أنه يحرم عليه أن يتموله, ويمكن يتموله ويجعله يعني للنساء أو يعني يصوغه إلى يعني شيء آخر. فكون يعني الرجل هذا تركه يعني تورعا وابتعادا, وأن هذا الذي يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم معه لا يريد أن يرجع به وأن يكون عنده, لكن لغيره أن يأخذه. وأيضا يجوز له أن يأخذه لأن الرسول ما قال إنه لا يجوز له أن يأخذه, وإنما فعل هذا الفعل ليبين يعني حرمة ذلك. وأما لو أخذه يعني أعطاه أو تصدق به أو باعه أو ألبسه يعني نساء فلا بأس بذلك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبي معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة, عن قتادة, شعبة بن الحجاج الواسطي, عن قتادة, قتادة بن دعامة السدوسي البصري, عن نضر بن أنس, عن بشير بن نهيك, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار, محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. نعم. قال وحدثني محمد بن سهل التميمي. لا, في الجملة ذيك اللي قبل هذه قال إيش الجملة اللي قبل حدثني محمد بن سهل التميمي, ما هي الجملة اللي قبلها؟ عن أبي هريرة نهى عن خاتم الذهب. لا, عبارة اللي قبلها اللي ذكر فيها يعني وفي حديث من المثنى قال سمعت النضر بن أنس. نعم, يعني في هذا يعني سمعت النضر بن أنس, يعني بعض النسخ يعني جعلوا مبدأ الحديث من هذا, مع أن هذه الجملة تابعة للذي قبله, وأول الحديث هو محمد بن سهل التميمي, هذا هو الإسناد الجديد. يعني بعض النسخ يعني جعلت هذا يعني من أول السطر يعني هذه الجملة التي تابعة للسطر الأول أو الحديث الأول, والحديث الجديد هو محمد بن سهل التميمي, يعني هذا هو الذي أول الإسناد الذي سيأتي. ولكن في بعض النسخ يعني جعلوا يعني هذه الجملة في الأول وعطوها رقم, والحقيقة هي تابعة للأول وليست يعني متعلقة بالثاني, لأنها متعلقة بالحديث الأول, والحديث الثاني أوله حدثنا محمد بن سهل التميم. وبعض النسخ على الجادة على الصواب, يعني على أن هذه الجملة جاءت تابعة للحديث اللي قبله, و الاسناد او العدد او الرقم يعني صار على اول هذا الاسناد كما هو الشأن في الاسانيد الاخرى. قال حدثني محمد بن سهل التميمي عن ابن ابي مريم سعيد بن الحكم بن ابي مريم, عن محمد بن جعفر, عن ابراهيم بن عقبة, عن كريب بن ابراهيم بن عقبة, هذا اخو موسى بن عقبة, موسى بن عقبة المشهور الذي ياتي ذكره في الاسانيد, وإبراهيم هذا يعني يأتي ذكره قليلا, ويعني يعني إذا كان الشخص يعني له أخ مشهور يعني يقال هو أخو فلان، يعني حتى يعرف بأن يعني أنهم لما وافقوا بالاسم اسم الأب قالوا أخو فلان، مثل ما يقولون يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني بعض أخوته الذين هم ليسوا مشهورين إذا قالوا هو أخو يحيى بن سعيد، مثل عبد الله بن أبي سعيد بن يحيى عبد الله بن سعيد الأنصاري، يعني يقول هو أخو فلان، يعني فإذا كان يعني أخوه شخص مشهور وهو غير مشهور يذكرون في ترجمته أنه أخو فلان. نعم. عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. هل الذهب المخلق بالنسبة للمرأة حلال؟ إيش؟ الذهب المخلق. وش؟ المحلق. أي وش به؟ حلال. أي نعم جائز للنساء، حلال للنساء وحرام للرجال، لأن الخواتيم محلقة، يعني والنساء الذي كان يعني يوم العيد يأخذن من أقراطهن أو خواتيمهن يعني يلبسن الخواتيم المحلقة، لأن الخواتيم محلقة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رافع قال أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى. وحدثناهم أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشار حا، وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث حا، وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. وحدثنيه أحمد بن عبده قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء، وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم حاء، وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب، كلهم عن أسامة جماعتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبس خاتما من ذهب ولبس الناس خواتيم من ذهب، ثم إنه كان على المنبر وقال يعني إنه لبس هذا الخاتم وأنه يعني طرحه وأنه لا يلبسه أبدا، وهذا يعني كان قبل التحريم، ولما يعني حرم فعل هذا الفعل حتى يبين يعني للناس يعني علانية وعلى المنبر بأنه حصل التحريم وأنه لا يلبسه أبدا، فرمى هذا الخاتم ورمى الناس خواتيمهم، يعني معناها أنهم تخلصوا منها، لكن لا يعني ذلك أنهم يتركونها ولا يأخذونها، وإنما يأخذونها، ولكن المقصود أنهم يعني يمتنعون من لبسها وأنهم يعني تركوا لبسها وتخلصوا من لبسها، ولكنها مال يعني لا يضيع، يعني يبقى يعني معهم ويستفيدون منه، وأنه لا بأس بذلك، ولكن الرسول عليه السلام أراد أن يبين لهم حرمته وتخلصه منه، وكذلك هم تابعوه، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، وأنه إذا فعل شيئا يفعلون مثل ما يفعل يقتدون به، وهو الأسوة والقدوة الحسنة لأمته، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا الصحابة لما رأوه رمى هذا الخاتم رموا خواتيمهم، ولكن هذا الرمي كما عرفنا ليس معنى ذلك تخلصا منها ويعني تركا لها بحيث لا يستفيدونها ولا يتمولونها، وإنما المقصود من ذلك التخلص من هذا الفعل، لا من هذه لا من هذه من من من من, من هذه الخواتيم. وهذه الخواتيم يعني مال يعني لا يضيع، يأخذونه ويستفيد منه ويتصرفون فيه. وهذا يعني فيه إعلان يعني التحريم على المنبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعله وأقسم أن لا يفعله، وكذلك أصحابه تابعوه على ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فرمى الناس خواتيمهم. وش بعده؟ قال ثم أنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل. ويجعل فصه يعني كان يعني فيه فص، والفص هو يعني القطعة الزائدة التي تكون يعني في أحد يعني جوانب الحلقة، ويعني الرسول كان يجعله الفص في داخل الكف، ويجوز يعني جعل الفص في داخله وظاهره، كل ذلك سائغ وجائز. لكن الذي جاء عنه وسلم أنه كان يجعله يعني في داخله في داخل كفه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال والله لا ألبسه أبدا. نعم. الحكمة شيخنا إيش الحكمة من جعل فصه من الداخل؟ يعني قيل لعله يعني أبعد عن الزهو أو عن أو كذلك يعني أحفظ له، أو لا سيما يعني إذا كان يعني فيه ذكر اسم الله عز وجل كما هو شأنه في الخواتيم في الخاتم، أنه لما اتخذ خاتما فضة وكتب عليه محمد رسول الله، يعني فيكون ذلك يعني مصون ومحفوظ. نعم. ولكنه جائز أن يكون من الداخل ويكون من الخارج. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ابن سعد المصري ها وحدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث عن نافع عن عبد الله. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. ها وحدثنيه زير بن حرب عن يحيى بن سعيد. إيش؟ عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأسناد محمد بن بشار محمد أبو بكر بن أبي شيبة. ها وحدثنيه زير بن حرب. أيوة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. نعم يحيى بن سعيد القطان. وحدثنا ابن المثنى عن خالد بن الحارث. نعم. وحدثنا سهل بن عثمان عن عقبة بن خالد. حدثنا إيش؟ وحدثنا سهل بن عثمان. نعم. قال حدثنا عقبة بن خالد. نعم. عن عبيد الله. عن نافع. عن نافع. عن نعم هو العمري المصغر. نعم. وحدثني أحمد بن عبدة. الضبي الكوفي. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري. عن أيوب ابن أبي تيمم السختياني قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. نعم. عن أنس بن عياض. نعم. عن موسى بن عقبة. نعم. ها وحدثنا محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل. ها وحدثنا هارون الأيلي. نعم. عن ابن وهب. نعم عبد الله بن وهب. عن أسامة بن زيد الليثي. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حا وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم كان في يد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. قال ابن أمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أي بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله. أول حي اتخذ قال اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب. نعم. ثم ألقاه. نعم. ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، وكان إذا لبس وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله، يعني محمد رسول الله، يعني وجاء في يعني في بعض الروايات في غير صحيح مسلم أن محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني محمد رسول الله كل واحدة في سطر، يعني ليست كلها متصلة. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينقش على خاتمي، يعني اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقش، ينقش أحد خاتمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إنما هو مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فعله الناس ويعني كتبوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا لا يليق ولا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنما اتخذه ليختم به ويعني وفيه اسمه، فنقشه على خواتيم الصحابة يعني هذا يعني غير سائغ. وهذا الخاتم الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما مات يعني أخذه بكر وكان يتختم به، ثم بعد ذلك عمر، ثم عثمان يعني مدة من خلافته، ثم إنه يعني سقط منه في بئر أريس، وقد جاء في بعض الروايات أنه سقط من معيقيب، ولكن الذي جاء في صحيح البخاري أنه يعني سقط منه وأنه كان يعني على البئر، وأنه كان يعني يحركه يعني يحركه في إصبعه فسقط منه، يعني فيكون يعني أنه سقط من عثمان نفسه وليس من معيقيب، فيكون يعني بإضافته يعني إلى معيقيب يعني كونه ناوله إياه وأنه كان معه وأنه أعطاه إياه، ولكن الذي حصل منه السقوط هو عثمان كما جاء ذلك في صحيح البخاري، كما جاء ذلك يعني في صحيح البخاري. والصحابة رضي الله والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم يعني فعلوا ذلك يتبركون به، لأنه مس جسده صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يريد أن يمس جسده، يعني هذا الذي مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا يدل على أن أصابعهم متقاربة، يعني أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أنها متقاربة، ولهذا الخاتم يدخل في كل واحد منها، يعني استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استعمله أبو بكر، ثم استعمله عمر، ثم استعمله عثمان. وقد يكون أنه يعني يصير ضيق على واحد ومتسع لواحد، لكن هذا يدل على أن فيه شيء من التقارب يعني بينهم في الأصابع يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد الحديث. قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم، حتى وقع منه في بئر أريس. نعم. نقشه محمد رسول الله. نعم. قال ابن النمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. نعم، يعني هذا مطلق، وقع في بئر يعني ولم يذكر اسم البئر، لكنه جاء في الرواية الأولى تسميتها. نعم. وقال وبعده قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، يعني هذا الذي مر بنا في الحديث السابق أنه اتخذه ألقاه وكان على المنبر وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من ورق الذي هو الفضة. نعم. ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله. نعم. وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي. نعم. على نقش يعني خاتمي هذا، يعني اسمه صلى الله عليه وسلم في خاتمه، فلا يتخذ الناس الخواتيم يكتبون عليها محمد رسول الله. نعم. في بئر أريس. نعم. بعده وكان إذا لبس وإذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. يعني هنا أنه قال سقط من معيقيب، ولكن يعني معيقيب هو الذي كان على أو بيده أو القائم على الخاتم، ويعني وكان يعني ناوله لعثمان، ولكن الذي في صحيح البخاري كما قلت أنه كان مع عثمان وأنه كان يحركه بإصبعه فسقط منه، وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يعني نزحوها يبحثون عنه ولكن لم يحصلوه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله هو العمري. وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي. نعم محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. نعم عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير. نعم. ومحمد بن عباد. نعم. وابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن سفيان بن عيينة. نعم. عن أيوب بن موسى. عن نعم. نافع عن ابن عمر. نعم. بئر أريس ايش فيها؟ أين تقع شيخنا؟ ما ندري عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع العتكي كلهم عن حماد. قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وناقش فيه محمد رسول الله وقال للناس اني اتخذت خاتما من فضه ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. وقال حدثنا أحمد مثل اللي قبله. نعم. وقال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بأصل يعني اتخاذ الخاتم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد أن يكتب للملوك والزعماء يعني الفرس والروم والحبشة وأنه قيل لهم أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يختم به. وهذا يدلنا على أن على السبب الذي جعله يعني يتخذ الخاتم وأنه يعني من أجل أن يكتب به. وهذا يدلنا على أنه ليس لبس الخاتم مستحب وأن هذا من الأمور المستحبة وأن الإنسان لا يترك لبس الخاتم لأنه أمر مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة وفعله لهذا السبب يعني فيكون يعني كل إنسان يتختم أو لا يتختم الأمر في ذلك واسع لكن لا يقال إنه مستحب وأن من لم يفعله ترك سنة وترك أمرا مستحبا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة يعني وهذا هو الذي جعله يفعل هذا لأنه قيل أنهم لا يقبلون إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. وقال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن علية. نعم. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي. نعم معاذ بن معاذ. نعم. معاذ بن هشام. معاذ بن هشام لا هشام بن السواي. هشام بن أبي عبد الله السواي. عن قتادة عن أنس. وقال نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. قال فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتيم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. قال حدثنا عقبة بن مكرم من العمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة باتخاذ الخاتم من الفضة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماه وأن الصحابة فعلوا ذلك ويعني وقد مر بنا أن هذا في الذهب وأنه ليس في الفضة وقالوا أن هذا مما وهم فيه الزهري يعني في يعني جعل بدل الذهب فضة. ومن أهل العلم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطنع يعني خاتما من فضة على هيئة معينة ففعل الناس مثل ما فعل لكن يعني لا شك أن الذي تركه الرسول والذي رماه يعني هو الذهب الذي مر يعني في الحديث السابق. وأما الفضة فإنه اتخذها واستعملها واستمرت معه عليه الصلاة والسلام ويكون هذا كما يعني قيل أن هذا مما وهم فيه الزهري. نعم. قال حدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن روح. نعم روح بن عبادة. عن ابن جريج عن زياد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن زياد عن زياد عن ابن شهاب. نعم. عن ايش؟ عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى. نعم. قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي مكرم العمي عن أبي عاصم عن ابن جريج. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. عن ابن جريج. نعم. بهذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان خصه حبشيا. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. ما ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني خاتما من فضة وأنه جعل يعني وكان له فص حبشي يعني من الحجارة يعني معناها من الحجارة النفيسة يعني التي تكون في الحبشة يعني فيقال له حبشي لأنه من الحجارة النفيسة فجعل يعني مع أو ضمن يعني هذا الخاتم الذي الذي هو من, من, من, من, من الفضة. وكان في خنصره اليمنى, وكان في خنصره اليمنى أو في يده اليمنى. قال ورق في لبس خاتم فضة في يمينه في يمينه قص حبشي. نعم في يمينه يعني تختم في اليمين. نعم. وجاء يا سيأتي أنه جاء أحد آخر أنه في الشمال وأنه في يساره, ويعني كل ذلك حق, يعني جاء هذا وجاء هذا, يعني التختم في اليمين والتختم في اليسار كل ذلك صحيح وكله ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا يعني من قلنا عنه في بعض الأحوال, وهذا من قلنا عنه في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعباد بن موسى عن طلحة بن يحيى عن طلحة بن ابن يحيى وهو الأنصاري عن الزرقي وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس. يعني نسبتين, يعني نسبة عامة ونسبة خاصة, لأن الزرقي يعني نسبة خاصة والأنصاري نسبة عامة, يعني معناه ذكر النسبة العامة ثم النسبة الخاصة. وهذا مثل ما مر بكثيرا أبو إسحاق السبيعي الهمداني السبيعي, فإن الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة. عن يونس عن ابن شهاب عن أنس. وأحيانا يعني يأتي الأنصاري ثم النجاري, الأنصاري ثم النجاري, ويأتي تصحيف أحيانا بدل النجاري يصير البخاري, يصير يعني لبس. نعم. عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه, وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. نعم. وهذا هو الدليل على أن أنس روى هذا وروى هذا, يعني روى أنه في يمينه وهنا روى أنه في شماله وأنه في الخنصر يعني من يده اليسرى. وهذا يعني كما ذكرنا يعني نقله على الوجهين, لأنه رأى يعني مرة كذا ومرة كذا, فنقله على على على حسب ما رآه, يعني فيدل على التختم في اليمين وعلى التختم في اليسار وأن ذلك لا بأس به. نعم. والأمر في ذلك واسع. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي هو محمد بن خلاد عن عبد الرحمن بن مهدي. نعم. عن حماد بن سلمة عن ثابت. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس, واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصمة بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها, لم يدري عاصم في أي الثنتين, ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا, وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطاف الأرجوان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي رضي الله تعالى عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبع هذه أو هذه, قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي يعني لعلي رضي الله عنه عن التختم بالوسطى والتي تليها، والتي تليها محتمل أن تكون البنصر وأن تكون السبابة لأنها اللي تلي الوسطى، ولكنه جاء في سنن النسائي أنه قال السبابة والوسطى، السبابة والوسطى، فتعين يعني ذكر أو بيان التي تليها وأنها السبابة وأنها ليست البنصر التي بين الإبهام بين الوسطى وبين الخنصر، ولكنها الوسطى، الوسطى والسبابة التي تكون بين الإبهام والوسطى. فإذا يعني هذا الاحتمال أو هذا التردد أو الذي يعني والتي تليها هذا الإبهام جاء مفسرا في سنن النسائي وأنها الوسطى والسبابة. نعم. قال حدثنا محمد بن الله بن نمير وأبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب، عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي، عن عاصم بن كليب، نعم، عن أبي بردة، نعم، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، عن علي رضي الله تعالى عنه، نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن عاصم بن كليب، نعم، عن ابن لأبي موسى، نعم، عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن عاصم بن كليب عن أبي بردة، نعم، عن علي رضي الله تعالى عنه، نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غزاة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وشفاكم الله وعافاكم وبارك الله فيكم. شيخنا هذا سائل يسأل يقول هل يقاس على الخاتم لبس الساعة؟ هل إيش؟ هل يقاس على الخاتم لبس الساعة؟ في ويش يعني؟ لبس الساعة جائز، وش ال يعني يمين أو يسار؟ يعني نعم كذلك، يعني جائز في اليسار وجائز في اليمين، أقول جائز في اليسار وجائز في اليمين، نعم. قال شيخنا في بلادنا يلبس الرجل أو المرأة الخاتم بعد أن يخطب المرأة. بعد إيش؟ بعد خطبة المرأة. لا هذه من أقول هذه من المستوردات من بلاد الكفار، يعني ليس أقول ليس للمسلمين أن يفعلوا هذا الفعل. نعم. لماذا يقال لإسماعيل ابن علية مع أن الإمام أحمد قال وكان إسماعيل لا يرضى ذلك؟ يعني ذكروا هذا على اعتبار أنه اشتهر به. نعم. قال هل في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة لأجل أن العجم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما أنه يجوز لنا أن نستفيد مما عند الكفار من الصناعات؟ لا، وإنما بس لما كان الرسول بصدد المراسلة لهم وأنهم يعني هذه طريقتهم أنهم يعني لا يقبلون إذا كان مختوما، يعني حصل هذا الشيء الذي نريد أنها تصل لهم، يريد أن تصل لهم رسائل وأن يستفيدوا منها، يعني إذا كان أنهم لا يقبلونها إلا مختومة والمقصود دعوتهم وإرسال الرسائل فيتخذ هذا الشيء الذي يعني يريدونه، يعني فالمسألة ما فيها يعني ما فيها إلا يعني المهم حصول الدعوة لهم، وصول الكتابة التي فيها الدعوة لهم وأنهم يعني يقبلون الرسالة المختومة، يعني ليس هذا فيه تقليد لهم، وإنما يعني كونهم يعني الرسائل من المسلمين التي فيها دعوتهم وأنهم لا يقبلون لا ما كان مختوما اتخذ رسول الخاتم، وليس فيه تقليد للكفار ولا شيء يعني شيء يتعلق بالكفار، إلا أن هذا فيه وصول الدعوة إليهم. هل يجوز لبس خاتم الحديد للرجال؟ لا، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لبس الخاتم الحديد لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. هل يقال أن لبس خاتم الفضة للحاجة هو سنة ولبسه هل يقال أن لبس خاتم الفضة للحاجة هو سنة وأنه لبسه لغير حاجة هو مباح؟ إيش لبسه خاتم الفضة إذا لبسه للحاجة يقال سنة، وأما لغير حاجة فهو مباح، هل يقال هذا؟ لا بس ما هي الحاجة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يختم لأنه هو إمام المسلمين يعني، وكذلك الخلفاء إذا فعلوا، لكن سائر الناس إيش الحاجة؟ هل يجوز للنساء التختم في السبابة والوسطى؟ والله ما أدري، يعني الأصل النساء يباح لهن يعني ما لا يعني ما لا يعني يكون الرجال مثلهن، ولكن لا أدري يعني هل يعني في ورد يعني شيء يعني يدل على أن النساء يعني في هذا مثل الرجال أو لا، لا أدري، وينبغي أن يبحث يعني في هذا وينظر يعني وش هل ورد في النساء شيء يعني يدل على أنهن مثل الرجال في هذا الحكم أو أن هذا حكم خاص بالرجال. هل الساعة وما يقاس عليها باليمين من باب التيمن الذي كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر في ذلك واسع. قول بعض المحدثين فلان حجة الله على خلقه، ما معنى هذه العبارة؟ وهل حجة فلان حجة الله على خلقه، ما معنى هذه العبارة؟ هذا المحدثين؟ إيه قول بعض المحدثين. ما أدري من قيلت فيه. على كل يعني احنا ما ندري هل قالها احد المحدثين يعني هذا، واذا قال يعني كون حجة الله على خلقه يعني هذا يعني تعميم يعني بمبالغة. التبرك بالنبي صلى الله عليه واله وسلم هل يختص بما لامس جسده فقط ام انه عام فيشمل حتى المواضع التي جلس فيها؟ معلوم الذي مسه جسده صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك فيه، وأما الأماكن التي يعني صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عرضا فهذا يعني ليس لأحد أن يفعل ذلك، كما جاء عن عمر في قصة الجماعة الذين كانوا يأتون ويصلون في مسجد أو في مكان قال ما هذا، قالوا إن هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعلوا إنما أهلك يعني الأمم قبلهم يعني هذا الاختلاف على أنبيائهم، قال من أدركت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، يعني ولا يقصد يعني ذلك المكان، ولكن فيما يتعلق بمسه جسده من بصاقه ومخاطه ويعني عرقه وفضل وضوئه ويعني إزاره أو ثوبه أو يعني ما إلى ذلك، هذا هو الذي يعني تواترت فيه الأحاديث يعني عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كانوا يتبركون به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم التختم بالألماس وغيرها من المجوهرات؟ ما في بأس، ما إذا لم يكن ذهب لا بأس، لكن الأشياء النفيسة والأشياء الغالية التي فيها يعني كذا يعني تركها أولى، لكن لا يقال أنها حرام، الحرام هو الذهب الذي جاء في نص، وأما غيره ما في نص، لكن الأشياء الغالية والأشياء التي يعني ثمينة جدا يعني تركها أولى. ما حكم نقش اسم الله على الخاتم مع أنه قد يتعرض للإهانة؟ خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، لكن يعني غيره إذا كتب اسمه وهو اسم عبد الله أو عبد الرحمن يعني لا بأس بذلك، لكن يصونه يعني أن يتعرض يعني للإهانة أو لشيء من النجاسات. هل جعل الفص مما يلي بطن الكف عند اللبس للخاتم هو السنة؟ يعني الأمر في ذلك واسع، يعني إن فعل يعني فهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل وفعل يعني من الجهة الثانية ما في شيء يمنعه، ما جاء شيء نهي عنه منع منه. هل يجوز استخراج فيزة عامل ثم بيعها على أحد العمال بمبلغ 10,000؟ إيش؟ هل يجوز استخراج فيزة عامل ثم يبيعها على أحد العمال بمبلغ 10,000؟ أقول مثل هذا يعني الفيزة التي تعطى يعني من أجل يعني استقدام, يعني لا يبيعها على أحد, وإنما يستفيد منها من أعطيت له. ويعني إذا كان يعني في حاجة إلى عامل يعني يأتي به, لكن لا يأخذ شيء, لا يبيعها عليه, لأن هذا رخصة له بأن يأتي به. أما كونه يبيع عليه بها فإن هذا إضرار, ويعني الحاق الضرر يعني بذلك من غير أمر يقتضي هذا, يعني معناه أنه يدفع مبالغ كبيرة ثم يأتي يأخذ المدة طويلة ما وفاها من راتبه. هل من وضع خاتمين في نفس اليد أو أحدها أو أحد إيش؟ هل من وضع خاتمين في نفس اليد الواحدة على الشمال أو على اليمين يكون مخالفا للسنة؟ بالنسبة للنساء إذا استعملت الخواتيم وعددتها لا بأس, أما بالنسبة للرجال ما ينبغي لهم, يعني الذي يعني عند الحاجة يعني يستعمل يعني خاتم واحد, وإن استعمله يعني وهو ليس من أهل الحاجة يقال جائز, لا يقال أنه حرام. لو أن إنسانا ليس أميرا وليس يعني والي واستعمله ما يقال أنه غير جائز, لكنه ما يقال أنه سنة, وأن الذي ما يلبس يترك السنة. هل يجوز للمسلم أن يلبس خاتما نقش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا, ما يصلح أن ينقش على الخاتم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس الإنسان يفعل هذا, لأن هذا فيه إهانة لذكر الله عز وجل. لو أن رجلا قرأ القرآن في الطريق أو في السيارة ومر بآية فيها سجدة ماذا يفعل؟ له أن يسجد. يومئ شيخنا إماء؟ إيش؟ يومئ إماء؟ يعني هو راكب؟ أي في السيارة. إذا كان راكب نعم له يومئ, وإذا كان يمشي يسجد بالأرض. لم يستخدم علماء الأمة في القرون المفضلة مصطلح العقيدة, وإنما استخدموا مصطلحات أخرى, وأول من استخدم هذا المصطلح فيما أعلم هو الإمام أبو حاتم في كتابه وسماه بأصل السنة واعتقاد الدين, هل هذا كلام صحيح؟ لا, مو صحيح. جاء في بعض الأحاديث, يعني في بعض الأحاديث الثلاث لا يعقد عليهن قلب امرئ مسلم, يعني في أن الحديث ذاك اللي ثلاثة لا يعقد عليهن قلب امرئ مسلم اللي جاء في بعض الحديث, جاء في بعضها لا يعقد عليه قلب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وشفاكم الله وعافاكم من كل سوء.